في تمكين الإنسان من موازنة أولوياته وتقويم أعماله وتفضيلاته، إنها طريقة التوهم أو التخيل بأنك على فراش الموت، على ماذا ستندم وعلى ماذا ستتحسر. قطعا أيها الإخوة، لن يندم واحد منا على أنه لم يعمل ساعات أطول، على أنه لم يستهلك البقية الباقية من حياته في العمل، في الإنجاز المادي، في مراكمة الثروة. لن يندم أحد على هذا، وحتما سيندم كل أحد على أنه لم يولي أهله، زوجته، أولاده، أبنائه وبناته وقتا أطول، لم يجلس معهم ساعات أكثر أيها الإخوة، لم يمنحهم من عطفه، من رعايته، من اهتمامه، من حدبه، من عنوه قدرا وكما أكبر. الكل سيندم على هذا. طبعا هناك أشياء كثيرة أيضا لن نندم عليها، وأشياء أخرى كثيرة سنندم عليها. نسأل الله أن يجنبنا عاقبة الندامة. المهم أيها الإخوة، هذه مقدمة بين يدي حديث أحببت له أن يكون عن علاقاتنا داخل الأسرة، علاقاتنا مع أزواجنا ومع أولادنا. وهذا الموضوع جدير أن يكون موضوع الساعة وموضوع كل ساعة، لأنه موضوع متجدد. وقد برهن الإنسان بامتياز أيها الإخوة على أنه للأسف في معظم الحال أو في أغلبه كائن يفشل في أن يتعلم من الآخرين، فضلا عن أن يتعلم من التاريخ. ويبدو أن على كل أحد أن يخوض مغامرة بل حماقة تكرار الأخطاء. بعض الناس أيها الإخوة يكرر حماقة تكرار أخطائه هو، ويعجز أن يبلور قدرة أو منظورا يتجاوز فيه أيها الإخوة أخطاءه وذاته القديمة، يعيش ويموت هكذا، يكون قد حطم نفسه وساهم بامتياز أيضا في تحطيم أكثر الذين حوله للأسف الشديد. يقول المؤرخ الإنجليزي الكبير أنرل تومبي: يمكن أن نلخص درس التاريخ في جملة واحدة: لا شيء يفشل مثل النجاح. عجيب أن يقول هذا المؤرخ الكبير الذي درس 27 حضارة في أكثر من 40 سنة، كلام له وزنه. لا شيء يفشل مثل النجاح. النجاح أيها الإخوة امتياز لطائفة قليلة جدا من البشر. النجاح، ستقول لي هذا غير صحيح، ستقولون هذا غير صحيح، هناك الكثير من الناجحين نجحوا في شؤون علمية وفكرية وسياسية وعسكرية واجتماعية، نعم، ولكن في شؤون أيها الإخوة في شؤون مفردة. وليس معنى أن تنجح في شأن ما، وليكن مثلا شأنا علميا حتى تتحصل على جائزة نوبل في هذا الميدان، أنك ناجح في كل شيء، أنت نجحت في هذا بامتياز، وربما في نفس الوقت وفي معظم الحال فشلت ورسبت بامتياز في ميادين أخرى كثيرة، لعل في مقدمتها الأسرة، العلاقة الزوجية. كثير جدا من هؤلاء النوبليين مطلقون أيها الأخوة، مطلقون. أينشتاين كان أكبر فاشل في حياته الأسرية، فشل مع زوجاته وفشل مع أبنائه، المعنى إلى هذا. برتراند راسل فمن أكبر الفشلة، مع أنه من أكثر الذين يتحدثوا عن السعادة وعن النجاح أيها الأخوة. نعم، فليس معنى أن تنجح في ميدان أنك ناجح في كل شيء. الناجحون أيها الإخوة الحقيقيون لا يدأبون، ليس دأبهم أن يركزوا على النقاط التي تقرر فيها امتيازهم ونجاحهم، هذا معروف، لكنهم دائما يركزون على نقاط ضعفهم. مشكلة بعض هؤلاء أيضا أنهم يركزون في مرحلة الإعداد والمنافسة، حتى إذا اقتعدوا مكانتهم وحققوا غايتهم أرضوا مثل الناس العاديين، حمقى أيضا، يركزون على نقاط قوتهم ويغفلون نقاط ضعفهم. ما أحببت أن أقوله مثلا: رجل يستعد لمسابقة أيها الإخوة محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، مثل مصطفى حسنين مثلا، هذا البطل الكبير زاده الله، قطعا هو لا يركز في أيام استعداده على نقاط قوته، هذه مقررة انتهى، يركز على نقاط ضعفه، لأن هذه النقاط بالذات هي التي ستشطب على نقاط قوته وسيخرج مباشرة فاشلا. لذلك هو المقرر مقرر، إنما يركز على نقاط الضعف. من يريد أن يخوض مسابقة فكرية مثلا أيها الإخوة، نفس الشيء، لا يركز على نقاط تفوقه وإنما على نقاط، من يريد أن يدخل امتحانا يلتحق بامتحان أيها الإخوة، لا يركز على ما يجود وإنما على ما لا يحسن، على ما لا يحسن، هذا هو الناجح الحقيقي صاحب الاستراتيجية أيها الإخوة، القاهرة وليست المقهورة كما يقول علماء الإدارة، هذا هو وليس الأول. لكن أكثرنا أيها الإخوة اعتاد أن يركز وأن يستهلك نفسه وغيره في تقرير حقائق امتيازه في نقاط بأعيانها، عرفنا هذا، لكن عليك أن تلتفت كثيرا وأن تستثمر البقية الباقية من الفرص في تقوية نقاط الضعف أو تلافيها بحسب نوعية الضعف المشكي منه، المشكي منه. هذه واحدة أيها الإخوة. أريد أيضا كمقدمة أن أقول مثل هذه الأفكار لن يفيد منها أيها الإخوة كل من لم يطور مهارة الوعي بالذات. على فكرة هي أقل المهارات نموا لدى البشر، لو عملنا اختبارا، وقد قال بهذا علماء النفس مئات المرات إن لم يكن آلاف المرات، ودائما تكون النتيجة أن البشر جميعا أضعف ما يكونون في هذه النقطة بالذات، الوعي بالذات. الوعي بالذات، ما معنى الوعي بالذات؟ الوعي بالذات أن تحاول، أن تتجاوز ذاتك. كيف أتجاوز ذاتي؟ أن أتجاوز إطاري المعهود المصطنع في التفكير. كل إنسان منا له إطار أيها الإخوة في التفكير، إطار في المعتقدات، إطار في السلوكات والتعاملات، تعود عليه، اكتسبه بمرور الأيام، يسمونه بالألمانية باراديغما، بالإنجليزية باريدايم. هذا الباريدايم عليك أن تحاول أن تتجاوزه، طبعا لن تتجاوزه من خلاله وإنما من شيء أوسع من، من شيء أوسع من، يعني أن تحدث فراغا أو فاصلة بينك وبين إيه؟ وبين إطارك، لتتأمل أولا أفعالك. هذا يعرف أيها الإخوة في المنطق أو في المصطلح الديني بحساب النفس على فكرة، يعني الصورة الفلسفية والسيكولوجية لمحاسبة النفس هي هذه، أن يكون لك ولديك وعي بذاتك، أن يكون لك لحظات استبصار أيها الإخوة ناجمة عن لحظات تركيزية مكثفة من تحليل الذات بإنشاء الفاصلة هذه ومحاولة مراقبة أفعالي. ثم إذا أردت أن أقوم هذه الأفعال لابد أن أراقب وأن أحاكم ماذا؟ دوافعها وحوافزها، حقيقة هذه الدوافع. أحيانا الإنسان أيها الإخوة يقسم أعظم وربما أصدق الأقسام على صحة نيته وهو صادق في حدود الشعور، لكنه فيما وراء الشعور غير صادق بالمرة، لأنه ليس مستبصرا بذاته. أحيانا ينقم أحدنا على نفسه، لما أنا متناقض لهذه الدرجة؟ مشاعري متناقضة، مشاعري ليست متناقضة إزاء حالة واحدة امبيفلنس يعني، لا هذا معروف، وإنما متناقضة أيها الإخوة بطريقة أخرى مصداق للتناقض المنطقي. لاحظنا هذا ونلاحظه يوميا حتى في الناضجين في الراشدين في من دخلوا في العقد الرابع والخامس والسادس من أعمارهم، يكون له اليوم موقف مثلا من قضية معينة أو من فلان الفلاني، موقف مؤسس على الإعجاب والمديح والإطراء والإشادة، غدا نعم في يوم واحد هذا حصل عدة مرات أنا أرقب هذا، يختلف الموقف بالكلية، يصبح هذا القديس إبليسا أيها الإخوة. كيف هذا؟ كيف؟ لأن هذا الشخص أيها الإخوة غير واعٍ بذاته، الشخص الجاهز لإصدار الأحكام السلبية والإيجابية وإشهاد الله عليها غير واعٍ بذاته. هذه مشكلته، هو صادق المسكين لكنه غير واعٍ بذاته. كيف؟ إلى الآن الأمر لم يضح، سنوضحه أكثر. حين تكون واعياً بذاتك تقوم وتحاكم أفعالك ودوافعك وحوافزك وبأكثر من طريقة وبأكثر من مقاربة لكي تصل إلى درجة مقبولة من الشفافية مع النفس، ما الذي يحصل؟ تبرأ من حيلة خطيرة جدا جدا كلنا تقريبا مصاب بها، حيلة الإسقاط. الذي لا يستطيع أيها الإخوة أن يحقق هذا يتعامل مع الكون ومع المجتمع ومع العلاقة على أساس إسقاط ذاته على كل من وما حوله، فيرى كل ما ومن حوله من خلال ذاته، وهذه حالة نرجسية بلا شك، هذه حالة نرجسية تمركزية حول الذات، فالناس عنده طيبون أو خبيثون بحسب الموقف الراهن منه، اليوم طيبون غدا خبيثون اختلف موقفهم إيه منه، لا يستطيع أن يحاسب نفسه لحظة أن وضعه أيضا اختلف شخصيته اختلفت، مواقفه اختلفت، والناس بدها أن يختلفوا. لا، هم خبيثون، هم غير جادرين حتى بالثقة، هم ملاعين، هم ليسوا طيبين، هم معقدون، هم مخصومون، هم مرضى، هم مختلون، وهكذا. فالحقيقة هو إيه؟ غير الطبيعي، هو الجاهل بذاته، هو الجاهل بنفسه. لذلك من قديم، من أيام سقراط، عبارته المشهورة التي كتبت على واجهة معبد دلفي: اعرف نفسك. يقولونها: اعرف نفسك بنفسك، غير ضروري هذا الحشو، اعرف نفسك، مهم جدا أن تعرف نفسك. من عرف نفسه وعرف ربه لها تفسير، لكن لا نستطيع أن نذكره الآن في منتهى العمق والطرف، لكن ما نذكره اليوم سيمهد لفهم هذا التفسير، لكنه عميق جدا جدا وغير مسبوق. طيب الآن تسقط نفسك على إيه؟ على ما ومن حولك. ما النتيجة؟ انتبهوا، وهذه النتيجة معهودة فينا وهي كارثية. ستحاسب نفسك من خلال دوافعك، ودائما أنت بريء، دوافعك نزيهة، دوافعك طيبة، وكما قلت تشهد وتقسم عليها بالله تبارك وتعالى. وستحاسب الآخرين أبدا ليس من خلال دوافعهم، وإنما من خلال أفعالهم. يا ما شاء الله على العدل، الآخرون يحاسبون من خلال أفعالهم، وأنت تحاسب من خلال دوافعك. ما هذه الفوضى؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا الحيف؟ انتبهوا. وهذا يؤشر إلى عدم الوعي بالذات، إلى شخصية غير مكتملة، غير ناضجة، بالمختصر غير واعية بنفسها. أما الشخصية التي اصطنعت هذه الفاصلة وأدملت أن تصطنع هذه الفاصلة لكي تكون على مبعدة وتقتحم عقبة النرجسية والإسقاط وتقوم أفعالها ودوافعها وحوافزها وبنوع من الصدق والشفافية أيها الإخوة، قريب من الموضوعية الحقيقية، وإن كان إلى حد ما فإنها شخصية أيها الإخوة يمكن أن تؤدي الدور المعاكس تماما. تحاسب نفسها من خلال مواقفها أيها الإخوة، وتحاسب الآخرين بافتراض دوافع طيبة لهم. وهذا أيضا موجود وحاضر في تراثنا الديني أيها الإخوة. يقولون، انتبهوا، هذا الآن هي الصيغة الصوفية العرفانية لهذا الكلام السيكولوجي الفلسفي العميق ربما على بعضنا. ماذا يقول العارفون؟ إذا عاملت نفسك فتشرع. بمعنى ماذا؟ لا تتكلم عن الدوافع، تكلم عن المواقف والأفعال، عن الوقائع، تشرع الشريعة. وإذا عاملت الخلق فتحقق، يعني حاول أن تكتسب بقدرك، بقدر نضجك، بقدر وعيك بذاتك، منظورا إلهيا، منظورا إلهيا. حاول أن تفترض لهم الافتراضات الطيبة، حاول أن تتقمص حالات ضعفهم وهشاشتهم، مراراتهم، عقدهم، ربما مشروطياتهم كما نقول دائما، ظروفهم المختلفة عن ظروفك، والتي ربما ألجأتهم أن يكونوا إيه؟ بهذا الضعف وبهذه الهشاشة، بهذا الحرص، بهذا الطمع، بهذا بهذا بهذا. أمس أقول لأحد إخواني، رجل وعلى مرأة من الناس يجتهد أيها الإخوة في إحراجك وفي تحقيرك وفي تسويت وجهك، تستطيع ببساطة أن ترد عليه بجملة واحدة، لأنه هو مثابة لما يحرج ولما يسود الوجه، لكنك لن تفعل لأنك أكبر وأنضج. بالعكس، هو يحاول أن يسيء إليك وأنت ترحمه. تقول: المسكين يحاول أن ينفس بطريقة خاطئة عن مشاكله التي أعرفها جيدا، التي نعرفها جيدا. لن نكون أعوانا أيها الإخوة لنفسه ولشيطانه ولزمانه عليه، بالعكس سنرحمه وسنعطيه الآن راهنا ما يحب، لعله يتزن قليلا المسكين. إنه جدير بدموعنا أيها الإخوة وليس بضرباتنا، لكن هذا لا يفهمه إلا من نضج أيها الإخوة، إلا من نضج حقيقة. رجل أراد أن يشتري سيارة أيها الإخوة، وهي السيارة الأولى في حياته، طبعا فرحته بها كبرى وفرحة أسرته، لكن أحد أصدقائه الأثيرين لم يكلف خاطره أيها الإخوة أن يبارك له سيارته مع عائلته مثلا في الأيام الأولى، تأخر عليه جدا حتى ذهبت بهجة إيش الجديد، وأوشك الجد أن يكون قديمة، وتدور الأيام دورتها. ويفكر هذا الآخر، يبدو أنه غير ناضج بما فيه الكفاية، أن يشتري سيارة وهي ليست الأولى في حياته، ويصر على الآخر أن يحضر أيها الإخوة برنامج التحضير لشراء السيارة قبل أن تشترى هو وذووه، ويلبي الآخر مباشرة من باب الشفقة ومراعاة الحالة النفسية لهذا الذي لم ينضج. انظروا الفرق بين البشر أيها الإخوة، فرق كبير. طبعا هذا حصل وتم دون أن يعي الأول المسكين إيه أيا من ذلك. الأمور عنده طبيعية أيها الإخوة، عنده نمط معين أيها الإخوة، وهو غير واعٍ بذاته، غير واعٍ بذاته. مسألة خطيرة جدا جدا. أنا أود دائما أيها الإخوة وأحب بنفسي والإخواني والله العظيم وأتحسر أنا أقول هنيئا للأجيال التي تلتنا والتي لديها فرصة أن تستمع هذا الكلام وأن تقرأه وأن تعمق خبراتها وحياتها بمثل هذه المفاهيم. أما نحن لعل ما بقي من بقية في أعمارنا تكون ظرفا للاستدراك. لماذا؟ لأننا حقيقة كشعوب عربية وربما مسلمة بشكل عام للأسف نفتقر العمق وإلى النضج. نحن سطحيون إلى درجة محزنة، هذا الذي تقرر عندي حقا، سطحيون إلى درجة محزنة. المفروض أيها الإخوة على الأقل من علماء الدين الكبار أن يكونوا أبعد الناس غورا وأعمق الناس عمقا ما تعلق الأمر بقضية الإنسان والمجتمع والعلاقة، لكنهم أبعد خلق الله من ذلك. وسوف ترون اليوم في خطبة اليوم مثلا سنبلور فلسفات معينة للإثم للخطيئة للتوبة هي غير مطروقة بل وغير محبذة ومتعاطف معها أيها الإخوة في التراث الديني حتى المعاصر بالمرة، مع أنها حقائق قرآنية صلبة أيها الإخوة. المهم حتى نطول بالمقدمات، حتى لا نطول بالمقدمات، نأتي الآن إلى موضوعنا. والبداية أيها الإخوة ستكون مع المفاضلة بين أسلوبين، أيضا أسلوب كيف نتصرف وأسلوب كيف نفكر. وسأسألكم سؤالا يا أحبابي، هل تظنون أننا متعاطفون أكثر مع الأسلوب الأول أو الثاني؟ واضح أننا أهل الأسلوب الأول، نحن أصحاب الفتوى وعقلية الفتوى واستجلاء الجواب وتحميل آخرين همومنا ومشاكلنا. نحن دائما أيها الإخوة حتى حين تنجم مشكلة لنا مباشرة أول ما نهر عليه كيف نتصرف، ماذا نفعل في هذه الحالة، هذه الزوجة المشاكسة العنيدة الخيطعور الكذا الكذا، ماذا أفعل بها؟ لقد عيل صبري معها، أو أطلقها أم أستبقيها؟ ويسأل المفتي ويسأل أصدقائه ويسأل أباه وأمه ويسأل ذويه ومعارفه، والخيارات محدودة جدا، يطلق أو يستبقي. طيب طلقت خراب بيت كما يقال، استبقيت نكد وغم متواصل عليك وعليها. طبعا الطريقة فاشلة من الأول. هذا الولد المراهق الملعون الذي اختلف، طبيعي يختلف لأنه لم يعد ذاك الصبي الغير، صار مراهقا، انتبه، بدأ يصبح رجلا حقيقيا. إذا أردنا أن نفلسف كلمة تومبي، لا شيء يفشل، درس التاريخ كله في كلمة واحدة، لا شيء يفشل مثل النجاح. بحسب نظرية تومبي نفسه في التحدي والاستجابة في نشوء وفشل نشوء الحضارات، نقول النجاح هو أن تنجح دائما فردا أو أسرة أو مجتمعا أو حضارة في ماذا؟ في أن تنتج استجابة تتلائم وتتواءم مع التحدي كما وكيفا. نجاح، ستنشأ الحضارة، ستستقر الأسرة، ستنضج شخصيتك، ستتكامل ذاتيتك، نجاح. لكن السؤال طبعا، وإذا فشل؟ ستفشل. المهم الآن، لكن إذا اختلف التحدي وأصررت أنت على أن تبلور نفس الاستجابة، ستنجح أم ستفشل؟ طبعا ستفشل، ولذلك نفشل. نحن نظن أننا نجحنا مع أولادنا وبناتنا أيها الإخوة أو أبنائنا وبناتنا وهم في سن الصغر، طبعا بطريقة أو ما كلنا تقريبا ناجح، كلنا ذلك الناجح. لكن عند المراهقة أيها الإخوة، عندما تفتح الملكات الحقيقية العميقة والغرزية للشخصية، لا نتكلم عن الجنس وحده، هذا جانب من جوانب كثير جدا جدا، همنا كله هنا، نحن كله في هذه النقطة بالذات. فشلونا نجحوا في هذه النقطة، هذا غير صحيح، هذا ابتسار واختزال مخل جدا. هنا اختلفت التحديات واختلفت بعيدا وكثيرا، لكننا نصر على بلورة نفس الاستجابات، فنحن الفشلة، سنفشل وسنحمل الزمان والمجتمع والبيئة والعادات والتقاليد والتلفزيون والفيديو وكل شيء والناس والقضاء والقدر المسؤولية. أما نحن فنحن براء، حاولنا واجتهدنا ولكن لم ننجح، طبعا لأننا لم نحاول بالطريقة الصحيحة ولا بالجهد اللازم أيها الإخوة، ولم نتابع. نحن نظن أننا حاولنا وفي الحقيقة نحن لم نحاول، نحن اعتبطنا، نحن تعسفنا. فالفشل بنا جدير، فالفشل بنا جدير. من هنا يأتي الفشل، انتبه، من هنا يأتي الفشل. فنحن أصحاب مزاج أيها الإخوة وعقلية، كيف نتصرف؟ تسأل الطبيب كيف أتصرف؟ أنا موافق معك، لأنه من الصعب أن يكون لكل منا طبه ونظرياته الطبية والعلاجية، صعب. هنا مقبول أن تتحرك بعقلية كيف أتصرف، ما عندناش أي مشكلة، وتلتزم حتى أي بالدوزنة التي إيش يكتبها الطبيب بالدقة متناهية، ما عندناش مشكلة. لكن في مجالات أخرى أنت تسأل إيش الآباء والأمهات والمعارف والمشايخ والمفتين والقضاء، وتسأل كل من حولك والأساتذة والمعلمين كيف أتصرف، هذا غير صحيح، وهذه مسألة مذهبية ستحتاج دائما إلى فتوى، فتوى في الاجتماع، فتوى في الدين، فتوى في كل شيء، ستحتاج إلى فتوى مستمرة. طبعا ألا تظن، ألا تعتقد، ألا تتوقع أنك في هذه الحالة لم تحل مشكلتك، أنت تتوسل من يحل هذه المشكلة لك؟ طبعا. وهل يستطيع هذا الأجنبي عنك وعن أسرتك وعن بيئتك وعن كل المشروطيات المعقدة جدا التي أنت بها أعلم، على الأقل هكذا المفروض أن يكون الحال أو الأمر، أن يحل مشكلتك أحسن منك؟ تسأل كيف أحل، ماذا أفعل، غير صحيح. الصحيح أن ننطلق من عقلية ومزاج كيف نفكر. ستقول لي هذا صعب وصعب جدا، طبعا هذا صعب وصعب جدا، ويضعك أمام مسؤوليات جمة، في رأسها أن تنمي مهارة الوعي بذاتك، واحد أن تتغير أنت أولا أيها الأب، أن تتغير أنت أولا أيتها الأم، أن تتغير أنت أيضا أولا، بدل أن تحاول تغيير الآخر أو تغيير الموقف، غير ذاتك، ربما العيب كله منك. ألست أنت الذي ساهمت أكبر المساهمة في تشكيل هذه الشخصية العنيدة المشاكسة التي لا تصغي لا تسمع لا تتلزم بالأوامر والتي لا أخطأها وخطاياها نعم أنت أكبر المساهمين، أنت المسؤول، هناك مساهمات لأطراف أخرى، لكن أنت من أكبر إن لم تكن أكبر المساهمين، فتحمل مسؤوليتك، انتبه، تحمل مسؤوليتك، عليك أن تنمي ملكة الوعي بالذات. طبعا كل جملة من هذه الأشياء تحتاج إلى محاضرات، وليس أن تكثف كلها في خطبة، لكن هذه مجرد إلماعات، هذه واحدة. ثانيا أيها الإخوة، أن نتخذ أو نصطنع المبدأ المشار إليه قبيل قليل، أن تكون البداءة منا نحن. إذا أردت دائما كما أدمنت على أن تحمل الكون كله المسؤولية، صدقني المشكلة ستبقى باقية وسوف تتكرر بدرجات أشد وأخطر. إذا رجعت لتحمل نفسك المسؤولية، بدأت تضع أول خطوة في الطريق الصحيح في سبيل حل المشكلة، وستحلها مهما كانت صعبة. الأفكار التي أقولها اليوم أيها الإخوة، وهي قليل من كثير، حاولت أن أطبقها وهمية، ما يعرف بالتجربة الذهنية في علم الفيزياء، حاولت أن أصطنع تجارب ذهنية، ويعني تملكني حدس قوي جدا جدا أنها ستنجح، كما نجحت في حالات كثيرة، ستنجح في حالة نموذجية مخيفة وقعت، أنا رأيت أنها ستنجح بإذن الله تعالى. لكن علينا أن نتقن هذه الأساليب، أن يكون لدينا الجسارة والجراءة أن نتعمقها وأن نفهمها، هذه الأساليب. طيب، إذا أردنا أيها الإخوة أن نبدأ بعقلية ومزاجية كيف نفكر، أول ما ينبغي أن نفكر فيه هو إعادة النظر في الموقف أيها الإخوة من معنى التربية. حين كنت شابا، حين كنت صغيرا أولا ثم شابا، ويبدو أنني كنت شابا غيرا أيضا كغيري، كنت أنظر إلى أب حازم وأم حازمة نجح في تخريج أولاد، أبناء وبنات مستقيمين مريحين غير متعبين، نجحوا في اجتياز الامتحانات وتحصيل الشهادات العليا وبناء أسر مستقرة أيضا، على أنهم أوفوا على الغاية في ماذا؟ في تحقيق الأهداف التربوية. أعتقد أن أكثر من 90% منكم الآن ومننا جميعا ينظر نفس النظرة، لكن حين كبرت أيها الإخوة ونضجت، المسألة اتخذت وجوها أخرى وصارت خاضعة لمحاكمة جديدة، وصرت أتساءل، جيد، نجحوا هذا النجاح الموصوف، لكن إلى أي حد نجح هؤلاء الحزمة أو الحازمون في ترك أولادهم يخبرون الحياة بأعمق معانيها بحلوها ومرها، وأن تكون لهم أيها الإخوة أخطاؤهم التي تلد صواباتهم أيضا، كما كانت لنا نحن الآباء والأمهات أخطاؤنا التي تعلمنا منها. إلى أي حد، إلى أي حد أيها الإخوة تعمق هؤلاء المستقيمون وعلى فكرة مفهوم الاستقامة لدينا مشوش تماما وهو غير ديني غير قرآني. سوف يأتيكم الآن مفهوم الاستقامة قرآنيا عكس ما نتوقع. مفهوم الاستقامة لدى كل علماء ديننا ولدينا هو مفهوم خطي، بمعنى الصراط المستقيم صراط حقيقي. وكم وكم أقول تخدعنا المجازات. ليس العيب عيب إيه؟ من أتى بالمجاز. العيب عيب المسطح ذو البعد الواحد أيها الإخوة، الذي إيه؟ يذهب مع المجاز إلى آخر شوطه، فإذا المجاز ينقلب إلى حقيقة وتضيع الحقيقة. انتبهوا وسأقول هذا حتى أوضح، لأن هذا معقد جدا، حتى أوضح هذا أيها الإخوة. مفهوم التقوى مثلا، وبلا شك هو مفهوم إيه؟ يحدد المستقيمين. المستقيم لابد أن يكون إيش؟ من المتقين، وإن لم يكن من أئمة المتقين على كل من المتقين. مفهوم التقوى عندنا يبدو أنه يشارف ويتاخم مفهوم العصمة. إنسان بلا ذنوب بلا أخطاء، وإن كانت فلتكن أصغر الصغائر، وإن وقعت فلينزع عنها حالا. غير صحيح. القرآن يرى أن ارتكاب الفواحش نفسه لا يخالف مفهوم التقوى بشرط طبعا. عجيب، أين هذا؟ سوف نرى، سوف نرى. هكذا إذا عدنا إلى القرآن، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين، إلى أن يقول والذين إذا فعلوا فاحشة. إذن الهستوري تاريخ حياة المتقي ليس تاريخ المعصوم، انتبهوا، بالعكس هو تاريخ فيه لطخات، فيه فواحش، ربما فيه زنا، فيه شرب خمر، فيه سرقة، فيه رشوة، فيه ربا، فيه مشاكل. والذين إذا فعلوا فاحشة. أنا أعلم الآن أن المثال منكم الذي يغرق في المبادئ الأخلاقية إلى درجة تعميه عن طبيعته، أعني عن الطبيعة البشرية، بعضنا يفعل هذا، وبعضنا يزيف دور من يفعل هذا، يحاول أن يفهم الناس أنه مستغرق في المبادئ الأخلاقية إلى هذه الدرجة التي تعميه عن أخص خصائص الطبيعة البشرية، في حين أنه ملطق بالذنوب في السر وليس في العلن. هذا نفاق، انتبهوا. مفهوم التدين عنده مضروب في جذوره. غير صحيح، هذا غير صحيح بالمرة. ولذلك لما سئل العارف بالله شيخ الطائفتين، شيخ العارفين في وقته وشيخ علماء الشريعة، أبو القاسم الجنيد، هل يزني العارف؟ سؤال عجيب وجسور، هل يزني العارف؟ يزني؟ فسكت الشيخ الكبير قدس الله سره وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. عجيب. طبعا ستفهمونها أو يفهمها بعض من زاوية ماذا؟ أنه إن كتب عليه يعني هذا الشيء فسيقع فيه. لا، هو يريد إفهامنا وأنا أفهمه من زاوية أنه قد يقع فيه ولن يشطب من ديوان العارفين، بتوبة صخرة يعود ويقتعد أيضا مكانته في زمرة العارفين. الله أكبر يا أخي، ما هذا الدين؟ المثالي لن يعجبه هو منطق القرآن، لا أقول منطقي، هذا منطق كتاب الله. والذين إذا فعلوا، في وصف من؟ في وصف المتقين، في تحديد المتقين. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم إلى آخره. عجيب جدا. ليس هذا فقط، ليس هذا فقط أيها الإخوة، مصطلح المصطفى والمصطفين، مصطلح الاصطفاء يعني، يعادل في أذهاننا بحسب ثقافتنا الدينية السائدة ماذا؟ النبوة، صح؟ الرسالة، صح؟ لكن هذا غير صحيح. بحسب القرآن الكريم يعادلكم جميعا، محسنكم ومسيئكم. يا معشر الموحدين حيا الله هذه الوجوه، أنتم جميعا مصطفون، مصطفون. وهذا سؤال تحدي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم يا رب؟ من هم؟ فمنهم ظالم لنفسه، مصطفى لكنه ظالم لنفسه، ومن المصطفين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد يجتزئ ويكتفي بالفروض دون أن يمعن في التزلف إلى الله بماذا؟ بنوافل الطاعات. هذا هو المقتصد. طبعا الظالم لنفسه بالعكس، المفرط في الطاعات، المحتقب للأثام كبريات وصغريات، لكنه مؤمن وهو من أهل الكتاب، مش اليهود النصارى، نحن يعني الذين أورثهم الله الكتاب، من أهل الكتاب. سنفهم ما معنى أنه ورث الكتاب أيها الإخوة، هذا هو مربط الفرس كما يقال. فمنهم ظالم لنفسه وبدأ به، والعجيب أنه بدأ به، الله أكبر، لأن أكثر هذه الأمة هم من الذين ظلموا أنفسهم، لكنهم بعون الله في الأخير ناجون. انتبهوا، ناجون بمعنى أو بآخر. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز الكبير. الآية من سورة فاطر، كيف؟ كما قلت هذا سؤال تحدي، كيف؟ كيف نكون من المصطفين ومنا وفينا الظلم لأنفسهم؟ تعرفون لماذا؟ لأن الاصطفاء والتقوى والاستقامة والعبودية لا تعني التزام خط أو مسار واحد لا يحيد عنه المرء. كذب على الطبيعة البشرية، لن نستطيع ذلك. من نحن؟ نحن طين وماء أيها الإخوة، ونفحة ربانية. لن نستطيع، لم نعد، لم نهيأ، لم نخلق لكي نكون كذلك. إذا لكنا ملائكة. على فكرة فكرت في هذا الموضوع، أنا أرى أن الملائكة لا توصف بأنها لا كمل ولا تتكامل، هي الملائكة وحدها. أما نحن فنحن الذين نتكامل أيها الإخوة، نحن الذين نتكامل. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة يريد أن يفهمنا، هذا هو سر الآية، مفتاح الآية، لغز الآية، أن من كان عنده الرؤية، ما معنى الرؤية؟ التي تحدد له الهدف والغاية، وهو مؤمن ومشرح الصدر أيها الإخوة، وعنده إرادة ونية، المسكين ظروفه معقدة كثير نعرف، عنده الإرادة أيها الإخوة أن يحقق الغاية، أن يصل إليها ويصمو إلى هذا، لكنه يقوم مرة ويحفر مرات، يتقدم خطوة ويتأخر ربما أي أخرى، أو يتقدم خطوتين ويتأخر خطوة، في نهاية المطاف هو صاحب رؤية. وعلى هذا الأساس يبدو أن المجاز في وصف الصراط بأنه صراط مستقيم، يعني المجاز مرتان في أنه صراط، الطريق إلى الله صراط، وأنه مستقيم أيها الإخوة، لا يصح أن يفهم على أنه توجه مساري أبدا، بل هو مجرد توجه. كيف توجه؟ يعني ما الفرق بين المسار والتوجه؟ أي جميل، أنت الآن تنطلق من بيتك، تقود سيارتك من من من, من فيينا إلى أي مدينة أخرى، غراس مثلا أو لينز، أي مدينة. طيب هل تأخذ مسارا واحدا بشكل يتعامد على أفق المدينة؟ مستحيل، بالعكس، أنت تأخذ مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال ومرة تعلو مرة تهبط مرة كذا، لكن أنت توجهك صحيح أو غير صحيح؟ التمتم هذا ولا نافيجيشن سيستم يقول توجهك صحيح، أنت في كل ساعة في كل دقيقة تختار من أين؟ من إجراد، مهما انحرفت هكذا أو هكذا أنت التوجه سليم. هذا معنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، توجههم سليم. لذلك قد يكون أحدهم عارفا أو تقيا ويأتي فاحشة، لكن ماذا؟ يخزه ضميره، يعيش مشاعر القلق، مشاعر الأرق، لا يطيب له نوم ولا طعام ولا شراب، يسفح الدم المغزار أيها الإخوة، يسارع يبادر بالتوبة، وقد يتأخر وتقبل هذه التوبة، ويفرح بها الملأ الأعلى، ويسر بها رب العالمين، يفرح بها لا إله إلا هو فرحا عظيما جدا، وهكذا يغدو هذا الخطأ الفاحش، تغدو الفاحشة أيها الإخوة سبيلا للوصول. لقد سحرناها بدل أن تسحرنا، واعتقلناها بدل أن تعتقلنا، لقد ألقينا عليها أيها الإخوة من ماذا؟ من كيمياء إيماننا بالتغيير، من كيمياء إيماننا بالله وبأنفسنا أننا قادرون أن نتغير، من سحر أيها الإخوة التوجه السليم، من سحر الرؤية الإلهية السليمة التي تقود الحياة. فإذا بهذه الخطيئة تعود أيها الإخوة لتخدمنا، كما قال مولانا ابن عطاء الله، رب سيئة أورثت ذلا، ذلا وانكسارا، خير عند الله من حسنة أورثت عجبا واستكبارا. تعمل خير تذهب إلى جهنم، تعمل شر تذهب إلى الجنة. كيف؟ بالعواقب، بالعواقب. ما أحب أن أقول أيها الإخوة انتبهوا، ولذلك نحن لم نعد لكي نكون أولئكم الجامدون، لا أقول الكمل لأنهم ليسوا كملا، إنما نحن أعدنا الله وهيئنا لكي نتكامل. الله عز وجل بحكمته وبرحمته الواسعة يعلم أننا لا نتكامل بطريق الصح وحده، إنما بطريق الصح الصحيح يعني الحق، وبطريق الصحيح الخارج المتولد من رحم الخطأ. صدقوني الصحيح هذا الذي أعطاه الأب الحازم والأم الحازمة لأولادهم فلم يحيدوا وفهموا الاستقامة على أنها مسار وليس توجها، أفقدتهم عمق الحياة وعمق التجربة وعمق الشخصية وعمق الذاتية، بل وقوة الذاتية، فانظروا إلى كل من يزعم أنهم مستقيمون لم يحيدوا، تروا فيهم ضعفا غير طبيعي في الشخصية، ليس كذلك؟ خجل، يخجل أن يتكلم، يخجل أن يناقص، يخجل أن يبادر، يخجل أن يمانع، يخجل أن يعتذر. ما هذا؟ ما هذه الشخصية؟ لكنه مستقيمة، لا يقطع فرضا، لم يرتكب أي ذنب، المسكين. ماذا قدم الحياة هذا؟ ماذا زاد الحياة عمقا؟ لا شيء. هذا إنسان ميكانيكي، هذه آلة أيها الإخوة، هذه آلة برمجت، هذه آلة وضعت على سكة حديدية. هذا خطأ المربي غير الناضج، وضع أولاده على سكة حديدية هو، لكن اختلفت حتى إيه هذه السكك، وأنت لا تدري إلى أين ستذهب بهم هذه السكة، إلى أين، إلى صورة مشوهة منك أنت، وأنت مشوه من أبيك. غير صحيح. أنا أقول من حق الإنسان أن تكون له أخطاء، لأنه معد لذلك أيها الإخوة. هذا ليس إغراء بالخطأ، وليس دعوة إلى الغلط، لكنه دعوة إلى ألا يحطمنا الغلط إذا غلطنا، دعوة إلى أن نحطم، إلى ألا نحطم أولادنا إذا غلطوا أيها الإخوة وأخطأوا. حصل، من حقهم أن يخطوا، انتهى، ليست هذه نهاية الدنيا. لا تتحطم أنت، لا تستنزف أنت لأن أي ابنك أو ابنتك أخطأ، مهما كان هذا الخطأ، حتى بارتكاب فاحشة. لا تيأس ولا تجعله ييأس، لا تلزمه أن ييأس ويكفر بنفسه أبدا. طيب، أنا أقول لكم حقيقة يومية، نحن بالذات الراشدين الكبار ألا نخطئ؟ كلنا ذلكم الخطاء، أخطأنا كثيرا ولا نزال نخطئ. أعرف هذا وتعرفون هذا، صحيح؟ هل خشي أحدكم أو أحدنا على نفسه يوما أن يحطمه الخطأ، أن يكون خطأ بلا عودة؟ لا، دائما يخطئ ويعلم أن هذا الخطأ لن يحطمه، ويهوب إلى التوبة. كلما ضعف طبعا يخطئ، يهوب إلى التوبة ويعلم أنه لن يحطمه، لأن التوجه عنده سليم، صحيح؟ النبي قال مثل المؤمن صلى الله عليه وسلم كمثل الفرس المربوط بآخيته. الآخية هذه أو الآخية هي الوتد، لكن يكون في الحائط، إن كان في الأرض سمي وتدا، إن كان في الحائط سمي آخية. فالفرس المربوط بآخيته ماذا يفعل أو ماذا تفعل أيها الإخوة؟ تجول أقصى اليمين ثم أقصى اليسار، لكن الوجهة مضبوطة والمكان محدد، انتهى. المهم كذلك يجول أقصى اليمين أقصى اليسار، يعود ثم يعود، لأن التوجه سليم. أين الضلال، أين الكارثة؟ حين لا يكون التوجه ماذا؟ موجودا. هنا المصيبة، هنا التحطم الحقيقي للشخصية، هنا تقويض أركان شخصية الإنسان. الإيمان أيها الإخوة يعطينا بفضل الله التوجه السليم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد الله. حتى الظالم هو من المصطفين من عباد الله، لأن عنده الكتاب، يقرأ الكتاب، يسمعه في التلفزيون، في الراديو، يسمعه من الناس، يسمع آيات الكتاب. من الصعب أن يكون ذلكم الضال ضلالا بعيدا ومبينا إن شاء الله، لا، هو يضل ضلالا نسبيا ومرحليا. مدام التوجه سليم سيصل، لكن هذا سيصل إلى لينز بعد ساعتين، وهذا سيصل بعد 20 ساعة، لكن سيصل، سيصل. وهذا هو جوهر مذهب أهل السنة والجماعة، كل موحد وعنده أسر الاعتقاد السليم سيكون في النهاية من الناجين، وهذا صحيح، وهذا تقتضيه رحمة الله وفق هذه الفلسفة التي شرحنا وذكرنا أيها الإخوة. طيب، نحن لم نخشى ولا نزال لا نخشى على أنفسنا أن تحطمنا أخطاؤنا. لما نستفضع أخطاء أولادنا ونشعر أن الولد وبالذات البنت لو أخطأ فقد تحطم بالكلية؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأننا فشلنا فعلاً أن نقنع أنفسنا في أننا نجحنا في تخريج أولاد، أبناء وبنات أيها الإخوة، ماذا؟ مستقلين، عندهم نقاط ارتكاز ذاتية، ينطلقون من قناعاتهم الذاتية المبررة، وأحيانا عبر تجربة الخطأ والصواب. لم نفعل هذا منذ البداية، حميناهم عن كل شيء، منعناهم من كل شيء، وظننا أن هذه هي التربية، فهمتم؟ نخاف عليهم من الصورة ومن الكلمة ومن الهمزة ومن النكتة ومن الصاحب ومن الشارع، من كل شيء. لم ننجح، كبروا أيها الإخوة وهم شعروا بفراغهم وبأنهم هم فراغ سحيق، فشعروا بالنقمة علينا، على هذا الأب وعلى هذه الأم. وعلى فكرة نحن نمارس أحيانا أبشع درجات الأنانية، حين نزعم أننا نحب أولادنا ونعمل على مصلحتهم ونحاول فهمهم وهم لا يفهموننا، ونحن في الحقيقة أنانيون. تعرفون نتلمح ماذا؟ لا نتلمح أن يكونوا كما قلت شخصيات مكتملة معمقة أيها الإخوة، ولها وجهتها ومارست ثقلها، لها تجاربها، لها أخطاؤها، لها صواباتها. لا لا لا، هذا لا يهمنا، ممنوعهم أن يكون لهم مكان لنا، ممنوع، هكذا

توجد فجأة وتختفي فجأة، طبعا لأنها مشاعر قد تتولد مثل يعود الثقاب هيك النار وتختفي فجأة، كنت أحبها وكف كل شيء فلننفصل وليكن ما يكون. الحب عند من يفهمه هو سلوك، وإذا كان سلوكا فهو مسبوق بإرادة، والإرادة تعني ماذا؟ الاختيار. أختار أن أحب ولست مجبرا على ذلك، أنا الذي اخترت هذا الطريق، أنا الذي اخترت هذه السيدة، اخترت أن أحبها، ولذلك لابد أن أسلك لتعزيز خياري، صح؟ تماما كما اخترت أحببت الطب أو الهندسة أو الفلسفة ودرست، لابد أن تسلك وأن تقرأ قراءات إضافية كثيرة في الفلسفة أو الطب أو الهندسة لكي تعدد ماذا؟ حبك للطب يا حبيبي، وإلا لن تتخرج من كلية الطب. كذاك العربي الذي كان معنا في يوغوسلافيا وحدثنا عنه أنه الآن في السنة 15 يدرس الهندسة المدنية، قل له أبسولفنت يعني، قالوا لا في السنة الثانية في أولها، قلنا له ماذا يفعل هذا الشاب خرج 70 من عمري بإذن الله، لماذا؟ قال سألنا قال أحبها يا زلمة، أحبها يا راجل، بحب الهندسة المدنية من الحب ما قتل، ومن الحب ما قتل، يحبه 15 سنة لسه في أول السنة الثانية يحبها. على كل حال هو أصدق التزاما في حبه من هؤلاء الأزواج الفاشلين. الحب سلوك، الحب سلوك مسبوق بخيار إرادي، لابد أن تتصرف بما يعزز خيارك أنت وليس خيارها هي، أنت الذي أحببتها وهي أيضا بدلتك خيارا بخيار، صحيح؟ لم يفرض عليك أحد، أنت الذي اخترتها ودفعت فيها دم قلبك كما تقول، فتصرف فتقول لي طيب يا سيدي بدل الفلسفة المتعبة هذه أنا الآن لا أشعر بحبها ماذا أفعل؟ أقول لك تبنى فلسفتنا، الحب سلوك، أسلك الآن بناء على اختيار متجدد. أنا أنظر إلى زوجتي وأرى أنها إيش ضحت بحياتها معي، نثرت لي إيش ثمار بطنها، صحيح؟ زوجتي هي إيش موضع سري وعيبتي، وهي أم أولادي، حبي لأولادي يقتضيني أيضا أن أعظم حبي إيش لزوجتي. يبدو في نهاية المطاف مهما طرت مهما عششت مهما فررت لن أجد أبهج ولا أسعد من أسرتي ومن بيتي من هذا العش الذي مكثنا فيه 20 سنة. سأسلك بناء على هذه الخواطر والأفكار، وستعود وأنت في منتهى التعب لتطرق الباب، انتبه، وحاذر الحين يفتح لك أن تسأل ماذا طبختم ماذا أعددتم يا أبو بطن. أول ما يسأل طب يا أخي أنت تخذلها، ممكن ما ضبختش المسكينة، ممكن مريضة عندها ألم عندها صداع، ممكن ابنك مريض كان في المستشفى فأنت الآن خذلتها، ستقول لك لم نعده، ستحدث مشكلة، وهذه طبعا مشروطية، أنت لن تستحسن ولن تطري ولن تعبر عن مشاعر الحب إلا إذا طبخت. قضية طبائخ الحكاية، لا انتبه، هذا كلام علمي. أول ما تدخل السلام عليكم كم أنا مشتاق لكم، بالعامية طبعا مش هنقولها بالله لكن بالعامية، انتبه مش تعمل زيه بخنا هبل أبونا هبل الشيء كم أنا مشتاق إليكم يا أبناء الأحبة، يقول لك عايد من بروف التمثيل، بالعكس وين يا أحبابي يا أولادي كذا، مش وين أمكم وين أم فلان، يا الله اشتقنا لكم يا جماعة كذا، قبلع كل واحد إياك سواء كنت أنت الداخل أو المدخول عليك، لا تسأل ماذا فعلتم ماذا أنجزتم ماذا كان في الامتحانات ماذا كان في الشول أربايت ماذا فعلتم في الكلام، لا تسأل هذا، انتبه هذا يجعلك أبا مكروه الحضورها ومكروه الظهور نفسيا، دائما اسأل كيف حالكم كم أنتم جميلون اليوم كم أنا يعني مشتاق إليكم، فقط واكتفي بهذا وقبل على جبين كل واحد أو خذ كل واحد واجلس وكل شيء يأتي في وقته. سياق ماذا طبختي لابد من عفوا سؤال ماذا طبختي لابد منه، وإلا تفقد أيضا إيش وتحدث مشاكل، لكن في سياق آخر حين تقول لك يا أبا فلان أضع لك الطبيخ وجهز لك المائدة، قل ماذا طبختي ما شاء الله انتظر هذا الآن ممتاز، ليس حين تفتح الباب لعلها لم تطبخ. الأول يؤكد المشروطية أن كل شيء مشروط والحب مشروط، الطريقة الثانية تؤكد الله مشروطية، طبختم لم تطبخوا، نجحتم لم تنجحوا، امتحنتم لم تمتحنوا، كله مقبول، أنتم أبنائي في نهاية المطاف. هل فكرتم وأختم بهذا، للأسف ما زلنا في بداية الموضوع لعلنا نتابع، هل فكرتم يا أحبابي وأخواتي في قصة نوح في قصة لوط؟ لوط مثلا كان مع زوجته، صحيح؟ الزوجة الكفور والكافرة، الكافرة بالله، الكفور لنعمة الزوجية، والكافرة بنبي الله لوط زوجها، والتي تفشي أسراره وتبث خبره وتثني سره، صحيح؟ طيب ومع ذلك العجيب جدا وهذا ما لم يلتفت إليه المفسرون أن لوطا لم يفصم علاقته بها وظل زوجا وفيا لها حتى القارعة التي أصابتها، بل ظل حريصا كما تقول الرواد على ألا تهلك، لكن الله قال له إلا امرأتك وستهلك، لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قال حتى التفت وستهلك. وقال لا تلتفتي فإنك إن تلتفتي تهلكي. ما صدقتش كفور فالتفتت فانتهت. ما هذا المنطق الذي إيش كان يتمتع به لوط حتى إيش يكتفي بامرأة هذه وحتى يفي؟ يبدو أن سر الزواج وعهد الزواج أكبر وأقدس مما نتخيل يا إخوان. ويبدو أن نضج هؤلاء الشخصيات الأنبياء أكبر مما نتخيل. شوف لوط هذا، نوح نفس الشيء مع زوجه ومع ابنه الكافر، ويبكي في آخر لحظة إن ابني من أهلي. تعرفوا لماذا؟ لأن الحقيقة أننا نحب أولادنا وأهلينا حبا غير مشروط في الباطن، ونفشل للأسف أن نسلك وفق إيش هذه الحقيقة الغرزية وأن نعبر عنها. كيف؟ طبعا مثل ابن الذي يقول لك كنت أضربه وقلبي يتقطع. طبعا أنه يحبه. كنت أدعو عليه وقلبي يقول لا أمين ويتقطع. إذن هو المسكين إيش يعيش في مشاكسة وجدانية في الداخل، يحبه حبا غير مشروط حتى وإيه وإن عصاه، حتى وإن أخطأ، حتى وإن زلت ابنته وفعلت ما فعلت يحبها. طيب يا حبيبي أنا نصيحتي لك أبرز لها هذا الحب غير المشروط. في البداية ستمتحن صدقك، ستقول هذا يكذب علي، يستدرجني، يريد مني كذا. إذا صدقت أمامها في الامتحان واجتزته سوف تبدل موقفها بالكلية معك. ما رأيكم؟ نصيحة هذه ذهبية وخطيرة جدا جدا. لكن ابنك سيمتحن وابنتك سيمتحن صدقك. هل أنت صادق فعلا في إلهه وفي منحي هذا الحب غير المشروط؟ حتى وإن أخطأ، حتى وإن كسر رأيه ولم يدخل الكلية التي تحب، دخل قال موسيقار بده يصير موزيكان، مش حصير موسيقى بده يصير موزيكان ممزق. أنت بدك يا طبيب قد الدنيا عشان تذهب في مصر وفي فلسطين وفي تونس، قد الدنيا. لا هو بده موزيكان ممزق مش حصير فاجنر ولا المهم خليه من حقه، من حقه. إذا فعلت هذا ونجحت ربما يعود عن قراره وعن قناعة هذه المرة، يدرس ربما ربما وربما لا، وليفعله هو حر. في النهاية من حقهم أن يستفيدوا من أخطائهم. تقول لا أنا لا أريد له أن يكرر أخطائي، أنا أحب له أن يتعلم من أخطائي. أيضا لم تصب، تقريبا مستحيل أتعلم من أخطائك. أكثر ما يتعلم يتعلم من أخطائه. أفضح الأشياء ثمنا هي التي تأتي بلا ثمن. كل قيام وبادوا أشياء نوهبها نعطاها عفوا وسماحة، صدقوني ضعيفة الأثر فينا. كل ما نستخلصه بأنفسنا وعبر المعاناة يكون عظيم الأثر فينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم اجعلنا جميعا من أئمة المتقين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أسعدنا في الدنيا والآخرة نحن وأهلينا وذوينا وإخواننا وأخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.